السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دي القناة يا ناس، سامعيني كويس؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك عاملة ايه؟ تمام كويس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مسات عاملة ايه؟ معلش على الصوت شوية. تمام حاضر. الله المستعان. على فكرة المايك ما كانش تقيل ولا حاجة، بس للأسف نسيت أعلي الموبايل بقدر يسمعني، فكان صوته صوت الرن واطي أساسا، فما كنتش سامعاه. فأول موبايل ما رنت منبه صحيت. الله المستعان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو انا مش عارفة معلوماتكم ايه في الموضوع اللي انا هتكلم معاكم فيه، بس غالبا انتوا عندكم خلفية او على الاقل معلومات لحد مرحلة معينة. موضوع مستوى المعلمات وتقييم المعلمات ودورات اعداد المعلمات والقصص دي كلها، فياريت تعرفوني واصلين لحد فين عشان ما ابدأش من الاول اكمل لكم. بص، انا ما عنديش معلومات كتير، يعني انا عارفه روضه لما عملت معانا اجتماع كده من كام يوم كانت قالت ان في معلمات كتير هنعتذر لها اصلا، وفي معلمات تانية هتكمل بس هتبقى دورات كده. عاملك نسكافيه؟ لا شكرا، بس ده اللي انا عارفاه يا فرمسيت. تمام، خليها تعمل لنا نسكافيه ده عشان عندي صداع. ودي برضو المعلومات اللي عندي، ان انتوا عارفين لحد النقطه دي. والدورات بدأت بالفعل مع المعلمات، المفروض ان هم كانوا يعني المعلمات بالارقام التقريبية عندنا، مثلا لو هم 60 معلمة جديدة للمرحلة الجديدة، منهم حوالي 30 بالتقريب تواصلوا مع المعلمة دعاء وقيمتهم، و30 ما نعرفش عنهم اي حاجة كمستوى بعد البدء، يعني ما تواصلوش معانا، ما تقيموش تاني، مش عارفين هل مستواهم كويس ولا لأ. تمام، التلاتين الأولانيين اللي هما ما نعرفش عنهم حاجة، التلاتين التانيين تقريبا دول تواصلوا مع المعلمة دعاء. في حوالي خمسة منهم دول اعتذرنا لهم بالفعل، وفي المفروض الباقيين يتواصلوا مع المعلمات في دورات إعداد. الباقيين دول اغلبهم طنش ومبقاش يتابع ومش عارف ايه، وحوالي تقريبا 8 او 10 بالتقريب هم اللي بقوا يتابعوا ويبعتوا تسجيلات وكل الحاجات دي في البداية، وبعدين التسجيلات دي قلت تدريجيا لحد ما بقى تقريبا 3 4 اللي بيبعتوا وبيتابعوا مع المعلمات وكده. والنتيجة النهائية ان المعلمات اساسا حتى اللي كانوا بيتابعوا وبيبعتوا كل الحاجات دي اللي هم حوالي 10 مستواهم دون كت، بمعنى اخطاء لحن جاليه كتيره، مش مستواهم محتاج سنه عشان يبقوا معلمات. صح، ما ينفعش يكون معاهم حصه قبل سنه، لان معاهم ممكن واحده من المعلمات تقول دي عندها لحن جاليه مثلا، عدد اللحن الجاليه في الصفحه او في صفحتين كبير، كتير عدد كبير. فطبعا لما حصل كده المعلمات اللي بيعلموا او بيدوا الدورات للمعلمات دول بعد مرة واثنين وثلاثة المتابعة وقفوا عند مرحلة قالوا لا يا جماعة احنا كده بنبذل مجهود كبير مع ناس مينفعوش اساسا يكونوا معلمات، طب ما انا اروح اجيب واحدة مستواها اعلى بكتير وابذل معاها مجهود قليل في وقت قليل وفي نفس الوقت هتبقى مستواها كويس. دي نقطة. النقطة التانية قالوا احنا كان ممكن نشتغل معاهم مفيش مشكلة، بس المشكلة في حاجة تانية او في حاجتين تانيين. اول حاجة ان هم معاهم حصص بالفعل عندنا في الاكاديمية، وبالتالي الحصص دي شغالة وهم لسه بيتعلموا، وممكن التعليم ده يستمر لمدة سنة. طب الشهور دي مين يتحمل وزر تعلمهم والخطأ للطالبات؟ فكده احنا يا جماعة مش شايفين ان هم ما ينفعوش ومش هينفع يشتغلوا دلوقتي، فلازم نعتذر لهم. والنقطة التانية ان المعلمات دول بيشتغلوا برا في اكاديميات تانية في اماكن تحفيز تانية، لان لما تناقشوا هم معاهم قالوا لهم انتوا شغلتوا قبل كده في التحفيز، اغلبهم قالوا ايوه. فبالتالي في ذنب تاني ان هم عارفين ان هم بيحفظوا برا وخلاص، عرفوا ان مستواهم لا يصلح وساكتين عليهم وسايبينهم بيعلموا في اماكن تانية. ممكن يكون مفيش فيها تقييم، او ممكن يكون مكان تاني هم مثلا عاملين مجموعة لنفسهم او داخلين غرفة مع نفسهم من غير تقييم، فبالتالي كده في مشكلة، في خلل. من حق الاسلام علينا ومن حق القرآن علينا ان احنا ننبههم، يا جماعة خدوا بالكم كذا كذا كذا، انتم مستواكم حاليا لا يؤهلكم، محتاجين فترة تدريب. خدوا بكلامنا كان بها، اتعلموا تمام ومش عارفة ايه، سواء معنا او مع غيرنا. ما خدوش بكلامنا يتحملوا هم ذنب نفسهم، بس ميبقاش احنا شاركنا في انهم دون المستوى، وفي نفس الوقت سمحنا لهم او وافقناهم ان هم يشتغلوا في اكتر من مكان. فبالتالي حوالي 10 او اكتر من المعلمات دول انا اعتذر لهم النهاردة المفروض او بكرة. فكده بقى عندنا فراغ كبير قوي في عدد المعلمات. انا امبارح بالليل الساعة تقريبا 2 ولا 12 مش فاكرة، عملت بوست على الجروب بتاعنا بتاع اكاديمية تدبر القرآن، اكيد شفتوه، ان احنا عايزين معلمات متقنات، وان هما يتقيموا، وان واللي تعرف معلمة او هي شايفة نفسها تنفع تكلم دينا او موسى فيا. انا اخترت يعني مش عارفة، جت كده معايا في الاختيار. فالمفروض ان طبعا في ناس كتير قوي عملت منشن لناس، انا حتى مش فاهمه هم يقصدوا ايه بالمنشن ده، هل عايزيننا احنا نكلمهم ولا بينادوا على الناس دول عشان هم يكلمونا يقولنا ايه واحنا لا نقدر. الله المستعان. ففي جميع الاحوال دينا ام صفية اللي يقدر فيهم، اللي عنده وقت يسمح، ولو في حد غيرهم وقته يسمح تعرفنا دلوقتي، وهنكلم المعلمات دول تاني بنفس الطريقه اللي بنتكلم بيها عموما. ايوه عايزينك تحفظي معانا قران، هتقيمي تعالي، وهنخلي بقى. وكلمت المعلمة ده عبد المهيمن ان هي اللي هتقيم المعلمات دول، عشان هي ايه ليها سيستم معين في التقييم يعني. فان شاء الله هتقيمهم ونشوف الافضل فيهم وندخلوا معانا بديل للمعلمات اللي احنا همشيهم خلال يوم او اتنين. وفي نفس الوقت ان اتبقى عندنا مجموعات، يحز في نفسي قوي قوي قوي ان انا يكون عندي طالبة مجتهدة، وانا على حد علمي لحد النهاردة ان طالبات المجموعة الجديدة ملتزمات جدا عن المرحلة اللي فاتت، ونسبة الحضور عالية ونسبة الالتزام عالية. فما اقدرش تجيلي طالبة تقولي انا بحفظ معاكي او انا عايزة احفظ معاكي، وبعد ما اديلها معلمة تشتغل معاها حصة واتنين وشهر واكتر، تقريبا دخلنا في شهرين اهو بالنسبة للمقرأة، في الاخر اقول لها معلش اصل المعلمة خطأ مننا، ان المعلمة مستوى مش قد كده، فالمعلمة هتمشي وانتي روحي مع نفسك كده عيشي لوحدك. لا مش هينفع، انا ما اقدرش اعملها. فانا فكرت ان حتى لو كان هيأثر علينا في حاجات كتير قوي كأكاديمية كاسم، طبعا كل ده ما فكرتش فيه قد ما فكرت في الهدف الاساسي اللي هو ان انا بعمل لله. فاللي هو ايه بقى الحل؟ هجيب معلمات ان شاء الله خلال يوم او اتنين مش اكتر. عرفت اجيبهم واقيمهم واشغلهم معايا تمام، معرفتش هروح اكلم اكاديميات اخرى اللي هم المعلمات اللي معانا اللي عملوا اكاديميات جديدة، ام انس، ام الدرداء، حملة المسك، راجعة المغفرة، كل واحدة في دول عاملة اكاديمية، برضو المعلمة دعاء عبد المهيمن. فالناس دي كلها ممكن نشوف هم عندهم معلمات ونديلها المجموعة كاملة طالباتها بميعادها. يعني خدي احنا عايزين معلمة للطالبات للمجموعة دي، المجموعة دي مستواها مبتدئات متوسطات خاتمات متقدمات ايا كان بقى، خدي المجموعة دي ميعادهم كذا وفر لهم معلمة. ممكن اطلب منها معلمة، يعني اقول لها يا اما تجيبي لي انا معلمة، يا اما تدي المجموعة كلها بما فيها وتبقى تحت ادارتك. لان الهدف بتاعنا كلنا انتوا عارفين مش مين، يا احنا بقى خلاص اسمنا والاكاديمية بتاعتنا وكل الكلام ده، اه احنا حريصين على مجهودنا وحريصين على تعبنا وحريصين على ان العمل احنا نعمله عشان ناخد ثوابه اكتر، بس الفرد ان احنا خلاص الدنيا بتقع اهي في نقطة معينة، ان خلاص المجموعة تتفركش ومفيش حد، ومزنوقين في معلمات متقنات مفيش، خلاص هضطر اروح ادي المطالبات اللي عندي لحد تاني يشتغل معاهم بدل ما ايه يضيعوا ويفركشوا. وان شاء الله برضو ربنا يأجرنا بنيتنا، وان احنا كان نفسنا نعمل الحاجة دي مع نفسنا احنا، بس لم نوفق. في الحالة دي برضو خدوا بالكم ضغط الشغل علينا هيخف، لان احنا اخطأنا. يعني انتوا انا كان نفسي في الاول يبقى العدد كبير مهما كان، وان شاء الله هنجيب مشرفات وهنجيب معلمات وهنعمل، وصلنا لمرحلة معينة كلكم قلتولي لا ستوب، احنا كده مش محتاج، مش هنقدر عشان نقدر نوفر. قلت له ماشي، وتنازلت عن رغبتي المجنونه في مهما كان العدد، وقيمت فتره اسبوع لما كنت مسافره، وبعدين رجعت خلاص وقفت كده كده. ما كانش عندي نت، او قيمت مره او اتنين لما رجعت، وبعدها خلاص ما بقاش عندي نت، فتمام مش هنوفر. بس في حد ما اعرفش مين فيكم والله انا مش فاكره، استخسر ان يكون عندنا معلمات وما يكونش عندنا طالبات، ففتحنا تاني باب التقييم، وتقريبا عملتوا شتات ليها جماعه والطالبات، حاجات زي كده. انا عارفه طبعا ان كلنا، انا زي زيكم، بس انا اللي وقفت على رغبتكم، فلما فتحتوا تاني قلت احسن كويس، مش معناها ان انتوا اللي عملتوا وانا كنت معترضه، لا كلنا نفسنا ناخد ثواب اكبر في كل لحظه، فكلنا اخطانا، وسعنا الامور على نفسنا اكتر من اللازم، وضغطنا الدنيا، بالإضافة بقى المشروع المشرفات اللي اشتغلوا بره واشتغلوا هنا وأثروا في شغلهم والقصص دي كلها. الله المستعان. فأنا شايفة إن الدنيا هتهدى، فحابب نودي مجموعات لأماكن تانية بحيث يبقى الضغط عليكم قليل شوية، فنقدر نشيل الليلة صح ونديرها. وبالتالي كمان خدوا بالكم إن احنا محتاجين فترة طويلة عبر ما نقدر نقبل ونبدأ مجموعات جديدة عشان الامور تستقر معانا، لان كده احنا عمالين نزود نزود نزود والشيله بتقع مننا، فاحنا محتاجين فتره طويله كده نهدى شويه. انا طرحت تقريبا كل اللي عايزه اقوله، فعايز اسمع ردودكم وارائكم كده ونشوف. انا طبعا ده طرح مبدئي، اللي نفذته بالفعل ان انا كلمت دعاء ان هي تقيم الطالبات المعلمات، وان انا عملت بوست عايزين معلمات، وان انا بقترح عليكم بقى باقي الاقتراحات نتناقش فيها، نشوف ممكن ننفذ ايه ونرفض ايه ونغير ايه ونطور ايه ونعدل ايه. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ بصي يا همسات، بالنسبة للمعلمات انا رأيي ان احنا اساسا عندنا شاتين ما شاء الله مليان معلمات، شاتين لتقييم المعلمات مليانين على اخرهم، من قلة تقييمهم ومن قلة دخول سواء المعلمة اجيال او المعلمة ام انس، المعلمات بيمشوا من الشات. المعلمات دول كلهم لو تم تقييمهم صدقيني هيبقى عندنا فائض في المعلمات، هي المشكلة في التقييم. كذا مرة كذا مرة المعلمات يقولوا احنا مستنيين، هو احنا المفروض نعمل ايه يا جماعة؟ احنا مستنيين من بدري، محدش قال لنا نعمل ايه، يعني زهقانين وفي الاخر بيخرجوا. اي نعم بنحاول على قد ما بنقدر نصبر فيهم، وحاضر المعلمة هتتواصل معاكي والكلام ده، بس مفيش بجد عندنا كمية معلمات كتير جدا، مفيش داعي ان احنا نجيب معلمات تاني من بره، دول لو اتقيموا هيبقى عندنا فائض في المعلمات. طيب يا آية، أنا جبت لكم قبل كده أو جبت لهم المعلمة فاطمة الصغير وحددت ميعاد، هي الصراحة عشان أكون صريحة معاكم ومتطقة معاكم، جت في وقت الميعاد اتصلت بيا اعتذرت وقالت لي أنا معلش طول الليل ما نمتش عشان كنت قاعدة بحفيدي ومش قادرة ومش مركزة ومش عارفة أقيم حد، فمعلش اعتذر لهم وقول لهم تاني. فدخلت بقول السلام عليكم، محدش رد. يا جماعة أنتوا فين؟ هو مفيش حد اتواصل مع المعلمة فاطمة؟ محدش رد. فمرضتش أقول بقى اعتذرت أو ما اعتذرتش، فرحت ساكتة عشان ما يقولوش هم بعد كده إيه انتوا اللي بتعتذروا، بس فعلا مفيش حد موجود ومفيش حد رد. مش عارفه انت بتقولي شتين، انا ما شفتش الشات التاني وما اعلنتش فيه، انا اعلنت بشات واحد. فيا ريت لو كده. طب تمام، ماليه فاطمه الصغير مستعده تقيم، حتى بتقول مستعده تقول لكم كل مثلا هتحدي الايام ساعه، مثلا يوم مثلا الحد، ساعه يوم الاثنين، ساعه يوم الخميس كده، اللي هو يتحدد ساعه كل مره بحيث تدخل تقيم مثلا كام معلم. دي كده حلوه قوي. في برضو اكتر من معلمه ممكن اكلمها لكم يا جماعه. الموضوع ما هيش مساله عدم تقييم، الموضوع ان مفيش، يعني ما اعرفش، يمكن عشان كنت بعيد مش حاسه بالقصه وانتوا حاسينها اكتر، بس لو كده خلاص اجيب لكم معلمات تقييم. في شات موجود عندنا يا نسات اسمه تقييم المعلمات نهائي، ده لو الشات ده عندك ممكن يكونش عندك عشان ما كده ما تعرفيش، يعني ده فيه معلمات كتير قوي ومنتظرين فرق تقييم زي ما اي قالت. احنا بقى المفروض تشوفي توفري ليهم كم معلمه هتقيمهم وتعملي لهم جدول، يعني اللي فاضي في المواعيد ده يا جماعه يتصل على عشاء والمعلمات فاضيين في المواعيد ده عشان يبقى عارفين المواعيد ويخشوا فيها، ما تبقاش بشكل عشوائي يعني عشان ما يزهقوش ويمشوا. حبيبتي انا حاولت في القصه دي اعملها، بس للاسف قصه الميعاد الثابت ده بيبقى صعب بالنسبه لناس كتير، يعني مثلا معلمه فاطمه الصغيره عندها بيتها وعندها اختها عيانه بتروح للمستشفى وعندها حفيدها وعندها دروسها، فمش هينفع اقول لها حديلي ميعاد ثابت، هي مش ملزمه معانا في حصه، فبالتالي ما اقدرش اقول لها في حاجه زي دي حددي معايا. هي بتقول انا ممكن احدد لكم قبلها مثلا بيومين ثلاثه ميعاد نوعا ما، وما قلت لما حددت رجعت في كلامها، هو قالت معلش ما نمتش، فبالتالي هحاول بس مش صعب صعب يعني. انا اقول لها سواء حتى طلبة معلومات اقول لهم الميعاد الفلاني والساعة الفلانية بيبقى صعب. طب بالنسبة لمعلمة مؤنس، اخبار ايه في موضوع تقييم المعلمات؟ برضو مش بتحضر ولا ايه؟ السلام عليكم، حياكي الله معلمتي. أم أنس كلمتني وقالت لي ما عادش أقيم، لأن بصراحة مستواهم كله مش حلو وبيضطروني. تمام، أصلا هي عندها 1000 حلقة، أنت شايفة يعني إحنا عملنا كم حلقة وبره كم حلقة ومعلمات كم حلقة، فالله المستعان. تمام خلاص، انا هخرج اخرج بره الصندوق وابحث بره الموضوع اللي احنا شايفينه. انا مش في اي حد معين دلوقتي، بس همسك الموبايل كده واشوف مين ممكن يشتغل معانا في الحاجات اللي زي كده. الله المستعان. طيب لو هي على قد معلمات، طب تمام. بصوا، فرض ان احنا خلاص جبنا معلمات تقيم وقيمنا 10 15 معلمة، هل في الحالة دي مش محتاجين نطلع مجموعات بره؟ وهل عندنا اشراف كافي يغطي؟ بالنسبة للإشراف لمعلمتي أنا بشوف إنه حلو، لأن الحمد لله حتى المعلمات أظن إن النقص في المتقدمات والمتوسطات أظن، بس لو هو الأفضل لو تقيم معلمة دعاء يعني تتعامل معاها أي شيء، وعشان لأن معلمة دعاء فعلا اللي يعني أنا سمعتها اللي قالت إنهم فعلا مش في المستوى، فعلا ما كانوش في المستوى. أنا عندي معلمة اسمها أمة الله بدر، انا ما كنتش عارفه، انا بعتولي انظر المعلمه الاجيال بعثتي قالت لي انها جيده فاعطيتها 2 حلقة، بعدين راحت ان المعلمات يكلموني على الخاص لانهم نفس القنوات وبيقولوا لي انتبه لاخطائها، فلما سمعتها فالله المستعان فشلت منها 1 حلقة وبقت 1 حلقة، ومش مش هقدر اخرجها منها لان فيها 12 اخت ملتزمه مبتدئات. فالافضل يعني للتقييم حتى 10 دقائق بس يقرأوا عليها معلمة دعاء، لأنها فعلا بتعرف. معذرة أنا حبيت قطعت عليك. تمام يا رانيا، فقط كنت أقول لمعلمتي إن معلمة دعاء أحسن، حتى 5 دقائق قراءة بس يعني بتعرف المعلمة المتمكنة، لأنه اللي قالت عليهم إنهم فعلا ناقصين كانوا فعلا هم ناقصين، فالله المستعان. ومعلش ازود حاجه، بس انا اعتقد ان احنا ما عندناش مشرفات كافيين، لان انا مثلا عندي حلقتين بدور على مشرفه مش لاقيه. رانيا نفس الكلام برضو، فبقى يعني كنا زمان بنعمل بلاقي لا ما فيش على طول، بلاقي في مشرفه بتدخل تاخد الحلقه. دلوقتي لا، انا شايفه ان في كذا حلقه عندنا من غير شرفه وما فيش مشرفات فيها، مش عارفه بقى مش مناسبهم مواعيد، مش فاضيين. هو فعلا زي ما انت كنت لسه بتقولي يا همسات ان هم التزموا في اكاديميات تانية، بقوا اشراف هنا واشراف في حته تانية، فتيجي تبعتي تقولي انا عايزه مشرفه في الحلقه دي، فيعتذروا لك اصلا انا ماسكه معاكم اشراف هنا وماسكه في اكاديميات تانية اشراف تاني، فانا خلاص كده ما عنديش وقت. فده اللي خلاهم يبقى المشتتين في كذا حته. فالله المستعان. طيب موضوع الاشراف ده سهل، اسهل حاجه، لان احنا مش بنبحث عن حد فيه مميزات صعبه، مش زي المعلمة بنبحث عن معلمة متقنة مستواها مش عارفة ايه عندها علم بايه. فالاشراف ده ممكن ربع ساعة ان شاء الله ندخل على شكل المشرفات، هدخل لكم انا ان شاء الله النهاردة واخليهم يعملوا ايه حملة بحث عن الاشراف، نعمل اعلان حلو كده وربنا ييسر الحال. تمام، وكم يوم كده ان شاء الله يكون عندهم يعلموهم كل حاجة والله المستعان. دي نقطة. او ممكن حتى لو عملنا اعلان في الاكاديمية بتاعتنا في جوه الجروب بتاعنا يعني في الطالبات، هتلاقوا ناس كتير، وممكن نعمل اعلان جوه الشتات لان مش اغلب الناس ما بتدخلش على الجروب، فهنتصرف. موضوع الاشراف ده سهل، ممكن نعمل اعلان جوه الشتات المرحلة الجديدة، بحيث ايه اللي طبعا قدام خلاص خدنا منهم اللي ممكن يشرف، واللي مش هتشرف خلاص من اولها عارفة، وعرفنا ان هي وهي عارفة ان احنا عايزينه وما قالتلناش فخلاص تمام. لكن بقى بالنسبه للجداد هم اللي ممكن يجي منهم حد جديد، فتمام. بالنسبه للاشراف يا دينا الله المستعان سهل. نتكلم بقى على المعلمه دعاء. انا فعلا قلت لها امبارح وقالت لي ماشي، انا قلت لها انا اعتذر للمعلمات اللي انتوا عايزين تعتذر لهم، وارجو منك ان وهنجيب معلمات جداد، بس ارجو منك تقيميهم لان عارفه حرصك على ان انت تختاري حد مستواه كويس. هي طبعا ردت عليا بكلمتين، قالت لي حاضر ان شاء الله، كلمتين بقى انا كتبت لها دي بقى طويله عريضه، وهي ردت عليا حاضر ان شاء الله. ما اعرفش هل هي محرجه، هل هي وقتها كان ده وقت الكتابه بس عندها استعداد، الله اعلم. بس طبعا هيبان، كله بيبان. هحاول تاني معاها بعد ما اخلص معاكم ان شاء الله اكلمها. بس انا بقى عايزين انا وانتم نفكر في طريقه افضل لقصة تلقي المعلمات، نفكر في حل. يعني مثلا المعلمة مش عارفة، هل تحدد ميعاد ونقول للمعلمات ونحدد مين المعلمات هيحضر، بحيث نبقى ما تجيش وقت المعلمة تلاقي مفيش حد موجود، ولا نتفق مع المعلمات على الميعاد ونبلغ المعلمة بيه؟ يعني مثلا نشوف المعلمات، نحدد 3 مواعيد ونشوف انهي الافضل ميعاد للمعلمات والمعلمة ونظبط. اني فاهمة مش عارفة، فكروا معايا طب كده، بحيث نخلي قصة ان دول مستنيين وان هي تدخل ما تلاقيش حد والكلام ده كله مش حاصل. ايوه معلمة، حددي معاهم يعني حتى موعدين في اليوم للمعلمة دعاء، اكتر مواعيد معلمة دعاء اما فجرا او ليلا. فشوفي مع المعلمات وادخلي الان في ورشات التقييم النهائي في انه في عدد كبير، واخبريهم يعني حددوا موعدين ثابتين عشان نكلم معلمة وتدخل، اظن هكذا احسن. اعملي النظام يا مسات، النظام انت ما بتعمليه في الاكاديميه كده في الطلبات، يعني حد كلم المعلمات وشوفوا ايه المواعيد المتاحه ليهم وفاضيين ويقدروا يقيموا، وانزلوا واكتبوا في الشات يعني المواعيد المتاحه للمعلمات من كذا لكذا ومن كذا لكذا، المعلمات اللي موجوده في الوقت ده تتفضل تتقيم مع المعلمات خاص. يعني هو فعلا تجمع بقى كلامكم انتوا الاثنين، يعمل الاتي: الاول نكلم المعلمه ناخد منها ميعاد او مواعيد وانت اكتر من معلمه، بعد كده نروح كاتبين في الشات مين ميعادها ايه ومين ميعادها ايه، يعني في مواعيد كذا وكذا اختاروا، بس مش نسيبها عشوائي واللي مناسبها تدخل، لا اللي مناسبها الميعاد الفلاني تكتب عشان نحدد عدد معين في الساعه دي، بحيث ما تجيش بقى العدد تدخل المعلمه تلاقي واحده ولا اتنين، لو هي واحده او اتنين نجمعها في ميعاد تاني مع حد تاني، بس بكل معلمه كل ميعاد نحدد فيه 5 او 6. انا ما اعرفش اجمالي العدد كام، بس عارفين هي المشكله في ايه؟ الناس اللي ما بتدخلش على الشات كانوا نيجي نبعت لهم خاص الفيس منيل دلوقتي، الخاصيه الجديده اللي طالعه جديد دي ان هي ما يظهر لهمش اي رساله من حد جديد مش في الفريندز غير في الاذرز او في رسائل اخرى، دي مشكله، دي مثلا احنا شغلنا. مش عارفه هل عندكم حلول بديله ليها او فكره حد توصل لحاجه ممكن زي نوصل للناس من غير رساله اذرز دي؟ احنا ممكن نحط لهم المواعيد على الشات ونقول للمعلمه المناسبه للمعلمات تسجل، يعني تكتب لايك او تسجل اسمها وتقول موافقه مثلا، وبعدين نقول لها ان هي مثلا اللينك، بنديها اللينك بتاع المعلمه وتطلب من المعلمه طلب صداقه عشان تعرف تتواصل معاها يعني، وندي الاسماء للمعلمه اللي هتقيم، يعني المعلمه اللي هتقيم ندي لهم برضو الاسماء يعني عشان تعرف ان دي المعلمه دي عاوزه لو لما تطلب طلب صداقه توافق على الطلب بتاعها، يبقى تعرف ان هي دي اللي هتتقيم يعني. طيب الموضوع ده انا هشتغل عليه، انا هقف فيه ادخل احط الكلام واحط الاعلانات واكلم معلمات وكل الحاجات دي تمام، بس عايزه حد يساعدني، مين عندها استعداد تدوس معايا في القصه دي؟ انا ما فهمتش اصلا يعني، ما فهمتش سامية قالت ايه يعني، كيف اللينك ما فهمتهاش بصراحة. هو الافضل ان احنا نبعت لهم طلب صداقة او معلومة اجيال تبعت لهم طلب صداقة، لا ادري انا يا مستعان. يعني اقصد ان مثلا نحدد المواعيد للمعلمات، والمعلمة اللي هتوافق نديها المعرف بتاع المعلمة اللي هتقيمها وتتقدم طلب صداقة ليها، وندي اسمها للمعلمه اللي هتقيم عشان تعرف ان دي هتتقيم توافق على طلب الصداقه، يعني نعمل تواصل بين الاثنين عشان الموضوع يبقى اسهل، يعني في حد منهم مسؤول، في واحد منا مسؤول على كده، نعمل تواصل بين المعلمه اللي هتقيم والمعلمه اللي تقيم. اوكي تمام، انا ما فهمتش لاني ضليت معلمتي قالت انه هم ما يدخلوش الشات. اوكي. هو فعلا كان من ضمن شكاوى اجيال العزه ان هي تدخل وتكلمهم وتتواصل معاهم ومحدش بيرد عليها ومش شايفين رسائلها. فعلا النقطة دي نحطها في اعتبارنا برضو، لأن ممكن يكون الشات فيه 30 واحدة مش شايف، مش بيتابع معانا ويبص في الشات ويسمع كلامنا ويشوف اللي احنا بنكتبه، غيرها حوالي 5 ولا 10 ولا 15 وفي الباقي اوت اوف لاين خالص بعيد عن كل اللي احنا بنتكلم فيه. طيب في نقطة تانية خاصة بالمعلمات، برضه نطرح الموضوع للمناقشة، هو ما يخصكوش بس هطرحه للمناقشة. فأول كلامي قلت لكم إن إحنا تقريبا عندنا في المجموعة الجديدة حوالي 60 معلمة فرد يعني أو أكتر، منهم حوالي 30 متواصلين معاهم وتقيموا تاني ودخلوا يا إما كملوا يا إما كملوش، وفي 30 تانيين لا نعرف عنهم أي شيء، لا مستواهم كويس ولا مستواهم وحش ولا شغالين حلو ولا إيه ولا عندهم أخطاء ولا أي حاجة دي، ولا بيردوا ولا شايفين رسايلنا ولا اي حاجه من الحاجات دي. وفي كذا حد حاول يتواصل معاهم ما عرفش. الناس دي لما فكرنا انا والمعلمه اجيال العزه هنعمل ايه فيهم، فكانت الفكره ان احنا هنطلب من من 4 5 معلمات اللي بيدوا دورات اعداد المعلمات انهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انهم يسمعوا لهم دروسهم. يعني مثلا انا هاخد اسماء المعلمات ومواعيد الدروس بتاعتهم تمام، واسم القناة، سواء بقى خدتها من معلمة اجيال العزة، وفي الغالب هيكون من اجيال العزة لان هي اللي معاها اسماء الناس اللي متواصلين معاهم والناس اللي مش متواصلين معاهم. ولو حد فيكم عنده المعلومة دي يا ريت يوصلها لي افضل، لان اجيال العزة مشغولة عندها ضيوف دايما وبتاع مقيمين عندها، فبالتالي الامور صعبة في التواصل معاها شوية، او هي بطيئة في التواصل ومش عايزين نثقل عليها. فانا دلوقتي المعلمة اللي احنا متأكدين ان هي اللي تواصلت معاهم ولا اتقيمت تاني ولا دخلت في الدورات دي وبتدي دروس دلوقتي، عايزين اسمها واسم القناة وميعادها. هنعمل ايه؟ هنجمع المواعيد بتاعتهم والقنوات واسمهم على الزيرو او على الفيس او الاتنين يعني، ونديهم مثلا للمعلمة زي المعلمة دعاء او المعلمة تغريد او ايا كان، ونقول لها ادخلي في الميعاد ده على القناة بتاعتها، اسمعي الحصة بتاعتها بتعملها ازاي، اسمعي القائها، اسمعي دروسها، اسمعي شرحها. طبعا الكلام ده يا ريت ما يخرجش منكم انتوا لحد حتى في المشرفات، لان احنا عايزين الموضوع يمشي تلقائي، يمشي المعلمه ما تبقاش حاسه ان في حد بيراقبها او تكون متكلفه او تكون قلقانه. ممكن تكون هي شاطره والقلق يوقعها في اخطاء، او العكس، او تركز قوي فتطلع عشان ما تبقاش في اخطاء، فلكن هي المعتاد بتاعها في اخطاء وهكذا. فبالتالي هنسمع قراءه المعلمات دول في الدرس بتاعهم نفسه، لان احنا عشان نتواصل معاهم مش عارفين، عشان يردوا علينا مش عارفين، وفي نفس الوقت مفيش وقت تاني نقعد نعمل تقييم تاني بالشكل اللي احنا عملناه قبل كده. هيكفي يكفي ان احنا هنعمل تقييم للناس اللي لسه جديد خالص. والمعلمه ده عليك تاخيرها بصراحه، يعني مدينا وقت كتير ومجهود كبير ومش يعني ايه، لقيت ان مفيش نتيجه مع الناس اللي اشتغلت معاها. المهم، فاحنا مين فيكم عندها معلومات كافية عن المعلمات اللاتي لم نتواصل معهن بعد مرحلة التقييم الجديد؟ يعني تقيموا معلمتي ولا لم يتقيموا؟ ما فهمتكيش انا، يعني هل اتقيموا سمعتوهم؟ 100% من المعلمات اللي شغالين معانا اتقيموا بالفعل، بس تقييم اول مبدئي، وبعد ما اتقيموا فوجئنا ان في مستوياتهم تعبانة، وبناء عليه عملنا دورات وعملنا إعادة تقييم تاني مع المعلمة دعاء عبد المهيمن. بس الناس اللي اتقيمت مع المعلمة دعاء عبد المهيمن تاني وخدت الدورات دول حوالي نص العدد اللي معانا، ما كانش أقل من نص. فأنا بقى بتكلم على المجموعة اللي لم تقيم مرة تانية ولم نتواصل معهم بعد تقييمهم الأولاني خالص. فاهم قصدي؟ طب ما هو بصي، مش في مستويات كل إدارية تسمع حلقتها اللي هي ماسكاها وتقدم تقرير بيها، يعني تسمع أداء المعلمات تمام وتقدم تقرير بالمعلمات دول، يعني كده هنحصر كل المجاميع الجديدة. فعلا انا بعمل كده الحمد لله، يعني من اول ما بدات وانا معهم يعني اتابعهم. انا كنت عندي بس معلمه امة الله بدر دي، هي فيها ايوه عندها اخطاء، حتى المعلمه عادل لما دخلت سمعتها اخبرتني، فقلت لها ايوه عارفه، كانت ماسكه معايا حلقتين، اخذت منها حلقه وباقت حلقه ليلا فيها 12 اخت ملتزمات، فما عرفتش ما انا اجي المعلمه ليها عشان يعني اعتذر لها، بس هي عندها اخطاء ايوه، واخطاء يعني مش اخطاء يعني عادي، يعني انا طالبه ويعني يعني مش متقنه بس عارفه، يعني شفت يعني حسيت بيهم واكتشفتهم كمان، بتدخل على شات المعلمات وبتسالهم اسئله يعني في النظري يعني اسئله يعني اي يعني طالب مبتدئ يعرفها، يعني المدود واللامات والميم واحكام الميم تمام. هي عايزه تشتغل بس لا، هي ما دون المستوى يعني حتى للمبتدئات. دي انا عندي، دي انا لاحظتها عند قران جنتي معلمتي يا سعاد، هي حلوه بس في النظري لا معاها علاقه يعني، ورافضه انها تعطي نظري، ورافضه انها تعطي تفسير، هي بالتلقي. شفتي زي المقراءه، عملت لهم زي المقراءه وبس، بس مش عايزه تشرح النون، ومش عايزه تشرح كيف نزل القران، ومش عايزه تشرح اللحن الجلي واللحن الخفي، لا هي بس عملت لهم قراءه ورافضه. انا كلمت معاها، كنت ادعوكم عشان، وكلمت معاها الاجيال عشان تشوفوا لها حل، لانها مش عايزه، قالت هذا اسلوبي انا بس اعمل مقراءه. لا مقراءه، يبقى تدينا معاد تاني خاص بالمقراءه، واهلا وسهلا بيها في المقراءه لو كان كان مستواها كويس، لكن غير كده ما ينفعش. انا عندي طريقه، بديها منهج وبديها امتحان، هامتحنها فين بعد كده؟ احنا زينا من المعلمات اللي لما في المرحله الاولى اللي كانوا ما مشيش على النظام بالظبط، والطالبات في الاخر فوق ان في دنيا مختلفه. فلا ان شاء الله دي برضو يحط. بصوا كل واحده فيكم تجهز لي بقى، ما دام كده، ما دام عندكم خلفيه، اللي عارفه واللي عارفه تتابع. يعني طبعا مش هقدر اجبر الكل ان هم يتابعوا كل الحلقات، مصطفيه ما شاء الله عندها همه ان هي تتابع، واحده تانية عندها ظروفها او بيتها او شغلها او فبالتالي مش هتقدر، فمش هقدر اجبرها. بس تشوفوا لي بقى حل، يعني اللي هو اللي مش هتقدر تتابع تشوف ممكن هي تعرف او هي او هي تعرفنا بحيث نشوف بديل حد تاني يتابع. لو انت يا مصطفيه شايفه نفسك تقدري تحددي كل المبتدئات بتوع القنوات بتاعتك، خلاص كده تمام، نقدر نعتمد عليكي في تقييمهم المبدئي على الاقل. تمام، عرفيني. مش حاسه ان لا انت لسه ما تقدريش تحددي حاجه زي كده، او في ناس مش متاكده من مستواهم، ففي الحاله دي عرفينا برضو بحيث احنا نشوف معاكي، لان طبعا صعب قوي ما شاء الله الاعداد كبيره، صعب ان احنا نحصر كل الدنيا دي. بصي يا همسات، احنا كنا مجتمعين مع روضه تمام من اسبوع تقريبا او اكتر، وكنا ذكرنا النقطه دي، يعني كانت روضه كلفت كل اداريه ده، يعني تكليف يعني كل اداريه تسمع معلماتها اللي هي ماسكاهم وتقدم تقرير بيه، بحيث ان المعلمات اللي مش قد المستوى هيتم تقييمهم تاني وادخالهم دوره الاتقان والتجويد. فده احنا كنا ناقشناه والمفروض ان احنا بننفذه. يعني الحمد لله انا سمعت كل القنوات اللي عندي، هي فاضل بس معلمه عشان كانت معتذره مسافره، فلما تيجي ان شاء الله هسمعها تاني. المستوى الحمد لله المستوى العام كويس، هو بس معلمه او اتنين اللي محتاجين بس تقييم تاني. اي انا معاكي، كلام جميل واتفاق حلو بتاع روضه، بس انا خوفي او قلقي ان يكون احدى كنا اساسا مبتدئه. ما هو لو واحده فيكم حتى لو هي بقى لها 5 شهور شغاله وكده، بس صعب طالبه مبتدئه تقيم معلمه في مثلا متقدمات، انت فاهماني؟ انا معرفش طبعا، انا بتكلمش على واحده بعينها، ان معرفش اصلا انتوا في ايه، معرفش كل واحد فيكم في ايه، ممكن اكون عارفه واحده ولا اتنين منكم لكن الباقيين لا. فبالتالي قلقي من النقطه دي، ان المشرفه اساسا حتى لو كانت في الاداره ما يكونش مستواها مؤهلها ان هي تحس باخطاء معلمه. انا عن نفسي اهو، انا طبعا مش مستواي مش عالي للدرجه دي، اللي هو ما اقدرش اقيم معلمه. لما بدخل ما احطش نفسي في موقف ان اقيم معلمه، لان انا ممكن اسمعها الله صوتها جميل وادائها حلو، الاداء نفس الصوت اللي هو الترتيل او اللي هو التغني بالقران جميل ورائع، لكن نطلع اخطاء اماله، اخطاء مش عارفه ايه، اخطاء ايه، لا في حاجات بتقع طبعا، ما ينفعش، مش اي حد يقدر يقول. هي دي القصه، عشان كده بسالكم واشوف مين فيكم عندها الكفاءه تعمل ده، طبعا مع احترامي الكامل، يعني مع كامل احترامي لكلام روضه. طبعا تاخدوا وقت قد ايه يا جماعه في الموضوع ده؟ احنا عايزين ان شاء الله اسبوع على الاكثر يكون الموضوع ده منتهي، ايا كان كل ابعاده من كل جوانبه. هنعمل دلوقتي ان شاء الله تفريق عمل، نوزع الشغل بحيث نشوف مين هيعمل ايه. انا عارفه ان انتم مش ناقصين، والله ده اللي تعبني، وعارفه ان الدنيا واقعه، وعارفه ان الله المستعان، يعني ان شاء الله ربنا ياجرنا باذن الله. قال الله تعالى: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. دايما الايه دي حطها قدامي في اي حاجه بتحصل. مش معنى ان احنا عملنا حاجه لله ان الدنيا هتبقى تمام 100% ماشيه صح. احنا لازم نقع، ولازم يبقى في كبوات، ولازم يبقى في حاجات. بالعكس، احنا لو الدنيا مشيت على طول سالكه يبقى كده نشك ونقلق. لولا اشواق، احد السلف قال: لولا الاشواك في الطريق لظننت انني ضللت الطريق. فلازم يكون في عقبات. ما هنكون ايه في اللي حصل لسيدنا محمد من اهوال اثناء فتره الدعوه، يعني الله المستعان. ف على قد حزني على اللي احنا فيه، على قد ما انا مهنسات. بس كنت عايزة اعلق على كلام المصطفى، هو اصلا وكلامك بالنسبة لاصل لينا سبق حسب تقييم احنا سمعنا معلمات، يعني احنا سمعنا معلمات كتيرة من خلال الوقت اللي احنا خدنا فيه في المرحلة الاولى، متابعتنا المرحلة الاولى المرحلة الثانية من ايام الحصول، احنا سمعنا كذا معلمة وعارفين طرق المعلمات في الشرح، والمعلمة الجيدة بتبقى عارفة ماسكة تصحيح التلاوة، بتبقى بصحح اي اية وكلمة كلمة للطلبة، بتمسك الطلبة على الواحدة. لكن المعلمة اللي بتفوت بيبقى بيبان عليها ان هي بتعدي، يعني الواحد يعرف يفرق من بين المعلمة اللي بتبقى متقنة قوي والمعلمة اللي هي بتمشي يعني بتعدي على طول. دي نقطة. نقطة تانية اللي هي المصفية ذكرتها، انها طلبت تسمع المعلمات. الطلبات دول اصلا كانت معاهم المعلمة اللام البمبي وكانوا بيحبوها جدا جدا، ولما اعتذرت جات معلمة تانية، فهو زي ما يكون كانوا مرتبطين بالمعلمة ومش شايفين المعلمة دي، يعني مش عاوزين يسمعوا لهم، عاوزين يرجعوا المعلمة الهام تاني. فمهما قلنا لهم ووصفنا لهم ان المعلمة ممتازة مش راضيين بيها برضه. فالمعلمة الهام رجعت في قرارها ورجعت الأكاديمية تاني ورجعت في اعتذارنا، فاضطرينا ان احنا نعتذر للمعلمة، والمعلمة الهام رجعت حلقتها تاني. هي دي المشكلة اللي كانت حاصلة، يعني المعلمة المصطفية اللي كانت قالتها عليها يعني. في حاجة تانية، أنا عندي بالنسبة للمجال المتوسطات، أنا كان النت فاصل عندي بقالي مدة ولسه راجعة أمسك المتوسطات، منها كمان كانت واخدة أجازة في العمرة دلوقتي، فطبعا يعني أنا ببدأ أراجع وأعيد الشتات وأتابعها. فأساسا في عندنا المعلمة سناء ما بتحضرش، والطالبات العكس، الطالبات متزنات. تخيلي حضرتك، يعني تخيلي ال 12 طالبه او ال 11 طالبه بيحضروا الفجر في ميعاد الحلقه والمعلمه ما بتجيش، ويا دوبك يعني يعني احنا بقالنا شهر المعلمات كلها قربت تخلص جزء عامه، وهي يا دوبك في صوره العصر يعني وصل المشرفه اشتكت لي منها يعني، وانا بلغت روضه ومفيش حد رد عليا. فانا خايفه ان الطالبات تطفش من بتاع يعني، انا يعني اصلا انا لاحظت اول حاجه عندي في المعلمه سناء، يعني اول شات عندي بان في عيوب يعني. اه يعني معلمتي مشاكل الغياب اصلا، مثلا عندي معلمه اللي دخلتيها لي انت يعني اللي قلت لي تعمل نور البيان كمان، منى سلام ولا ادري، دي ما اخذتش حصه على بعض، الله المستعان، هي بدات اولهم والان الله المستعان لا اخذوا تفسير، لا اخذوا نظري، لا اخذوا نور البيان، فالله المستعان دايما ما بتدخلش يعني، وبكلمها ما بتردش عليا، بتشوف رسائلي ومطنشاني كما تقولوا انتم، وتدخل مثلا بعد ساعه او ساعه ونص بتقول من موجود، تعالي اسمع لك خاص. فالله المستعان كتير يعني، انا في المبتدئات ناس هتبدا تختبر، هيعملوا الاختبار الشهري، وناس ما بداوش اصلا، فالاخوات زعلانين يعني، في منها من الاخوات وفي من المعلمات، بس الحمد لله انا مش سايبه، بس كما قالت ساميه معلمات الله المستعان يعني مش بيدخلوا اصلا، ومش حتى بيردوا على رسائلك حتى لما تكلمي، فما يهمهمش، بعدين يدخلوا بعد الحلقه بساعه او ساعه يدخلوا تعالي اسمع لك خاص. ففضلا انا النقطتين دول انا عايزاهم، اجتماع مع المعلمات عشان المنهج، تعيدي تفهميهم المنهج انه هذا منهج موحد لازم يمشوا عليه، وثانيا الطالبات كمان عايزين اجتماع ليهم، لانهم ايضا الله المستعان، سواء في ردودهم، سواء في معاملتهم، سواء في اسلوبهم، سواء في التزامهم، فالمرحله دي الله المستعان. طيب اول نقطه مهم جدا عندي، التقرير بتاع حضور المعلمات وغيابهم، كل واحده منكم عشان ما نتكلش عليها تطلب من مشرفتها تعمل الكلام ده، مشرفه الحلقه تعمل كده، عايزه تقرير مفصل. طبعا اللي خلاص بتحضر وتمام وكل حاجه عندها تمام وبتدي كل المطلوب منها، خلاص مش هنقعد نتكلم عليها، لان ده الاساس الالتزام. لكن واحده زي منى سلام زي ما بتقولي كذا كذا كذا، ده تكتبيهولي انت وكلكم طبعا، تكتبولي معلمه فلانه غابت، او مثلا عدد الحضور، عدد الحصص اللي بتحضرها، او مثلا المفروض ان من اول ما بدانا لحد النهارده في 10 حصص، حضرت منهم 5 4، بتحضر بطريقه فلانيه، بتغيب بتغيب كذا، بتاخر كذا، ما شرحتش كذا، شرحت كذا، ده لازم طبعا يؤخذ في الاعتبار ويتعمل معاه رد فعل، سواء نتكلم المعلمه بحزم شويه او نجيب بديل. معلمه زي دي انا هكلمها معايا رقمها وربنا ييسر الحال. بعد كده دي نقطه. النقطه الثانيه، كوني اعمل اجتماع مع المعلمات، طبعا ده هيبقى ان شاء الله اكيد، بس امتى؟ بعد ما نخلص القصه بتاعه المعلمات الجدد، مين هيمشي، مين هيقعد، مين هيكمل، مين هيبقى بديل لمين، ما ينفعش دلوقتي، مش هينفع اجيب معلمه اقول لها تعالي انت اسلوبك وطريقتك كذا وثاني يوم بكره اقول لها لا معلش احنا معتذر لك، وما ينفعش نكون هنجيب معلمات جداد ونعمل اجتماع النهارده وبعد اسبوع نعمل اجتماع تاني عشان الجداد. فالصح ان احنا نجمعهم مع بعض لما حتى نستقر كده والامور تهدى ونشعر احنا جوانا بالراحه ان خلاص تمام. دي حاجه. ايه تاني؟ اللهم ذكرني، انت اتكلمتي في ايه تاني يا مصطفى؟ او اللي اتكلمت قبلها مش فاكره. اتكلمت على موضوع التقييم، عايزه كنت عايزه اقول لك على حاجه تانية يا مسات. بالنسبه للمتوسطات في المرحله الثانيه، يعني انا هقول لك فعلا يعني في حضور كويس جدا من الطلبات في الشتات، بس 70% من الشتات من المعلمات اتغيروا في المتوسطات المرحله الثانيه. يعني حته ان انت حد سامحهم تاني او شاف طريقتهم في الدروس او تقييمهم تاني، دي اشك فيها، لان المعلمات اتغيرت. انا عندي شات اتغير عليه معلمتين وكذا شات. يعني مش فاهمة حاجة يا سامي، يعني ايه اتغير عليه معلمتين؟ تقصدي المعلمات نفسها مشيت وجي غيرها؟ طب ما يمكن لانها لما اتقيمت مستواها تعبان فاعتذرنا لها، بس مش شرط نكون قلنا قدام الناس، هي او هي اعتذرت لما شافت مستواها فمشيت فجبنا غيرها، ولا تقصدي حاجة تانية؟ المعلمة ده قصدي كده، ان المعلمة بتقعد مثلا فترة مع الطلبات وتستعتذر، مثلا عندها ظروف مش هتقدر تكمل مجهود عليها، يعني كده يعني بتقول كده للطلبات. فانا بقى ما اعرفش بقى حته تقييم اعاده تقييم المعلمات دي ومستواهم دي يعني من دلوقتي يعني. بس انا بقول لك يعني انا المعلمات اتغيرت كتير، يعني انا عندي الشات ممكن اتغير عليه يعني جات عليه معلمتين او ثلاثه في الشات الواحد يعني. والواحد برضو بنرجع نظبط المواعيد على يعني لما نيجي نشوف معلمه تانيه نضطر ان احنا نقنع في الطلبات ان هم يغيروا الايام والمواعيد عشان المواعيد مش مناسبه للمعلمه. يعني احنا غيرنا كمان المواعيد اللي احنا كنا حاطينها اساسيات والطلبات وافقوا عليها وغيرناها كلها عشان نعرف نجيب معلمات جديده. فحته فعلا ان احنا عاوزين نشوف بعد كده التزام المعلمات الجداد وقراءتهم، الواحد فعلا المفروض ان شاء الله باذن الله في خلال الاسبوع ده هتابع الحلقات بتاعتهم واسمعهم باذن الله واشوف واعمل لك تقرير بيهم، لان فعلا احنا عندنا تغيير كتير قوي في المتوسطات في المعلمات. الله المستعان، ان شاء الله هنشوف الموضوع دوت، لازم نخلصه على وجه السرعه. في حد منكم مشي؟ مش عارفه مين، كانوا 10 بقيتوا 9. ام صفيه شكل النت فصل عندها. انا ملاحظه حاجه، هبه او هوبي في صورتين ليها، الصورتين موجودين كشخص متصل وفي اسم مختلف لايف ميكرز. مين بقى الشخص التاني او اللي هبه عامله اكونتين داخله بيهم ولا ايه؟ انا الاثنين، واحد على الموبايل وواحد على الكمبيوتر عشان بساعد نفسي، يعني لو في حاجه وقعت مني هنا او درس هنا الاقيه هنا بس كده. السلام عليكم الاول يعني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عشان عايز تسجلي يعني الاجتماع ده قصدك ولا عشان ايه؟ لا الدروس، انا دلوقتي قفلت التاني. انا كنت هفتح الاول كده بعدين دخلت المطبخ فروحت فاتحه التاني كده، يعني اللي هو يعني الاثنين يعني على طول مفتوحين. تمام يا بابا، ربنا ييسر الامر يا رب. الله المستعان. هو في حد في الاداره تاني غير هيام وروضه مش موجود؟ دي نفسي امسك المايك من الصبح مش عارفه امسكه خالص، ومش عايزه ادخل اقطع الكلام عشان عارفه ان انت بتنسي يا لمسات، فقلت ما تخلصي كلمه كلمه. هي اسراء طبعا مش حاضره معانا، هي تعبت عشان مش عارفه قالت تدخل، لا هتقولهم دلوقتي لو هي معانا. واحلام عرفت ان انت بتنطق حته لحته من السعوديه كام تاني. طب اقول لك بس نقطتين كده في الفات عشان كنتش عارفه امسك المايك. الحته بتاعت المعلمات اللي هي التقييم بتاعهم، لو في اقتراح كده احنا ممكن احنا نعمل الجروب كده زي وجروب نحط عليه التقييم، اوقات التقييم والوقت اللي مناسب معاها بعد ما تتفق مع المعلمه هتقيم، هكتب الاوقات على الجروب وهم يخشوا يعلقوا. فالمعلمه اللي هتعلق خلاص المفروض هي دي، احنا عارفين كل واحده علقت، ده ما كنا بنعمل مع الطالبات. معرفش الاقتراح ده هينفع ولا لا، بحيث ان احنا كل شويه ممكن نخش على الشات نحط اللينك بحيث نفكرهم ان في لينك ويخش يكتب. والحاجه الثانيه هي بتعقيم ان احنا نسمع المعلمات اللي شغالين الحلقات. كانت روضه قالت في الاجتماع اللي فات اقترحت ان احنا نحاول ندخل معلمات معانا في الاداره بحيث ان هم ممكن يمسكوا الموضوع ده ويبقى سهل عليهم، هيعرفوا يقيموا صح يعني. فمش عارفه بقى رايك ايه. لا معلش اكيد يا اخر نقطه، عشان في جمله كلمه ما سمعتهاش فما فهمتش انت قلتي ايه. ندخل معلمات معانا في الاداره عشان يسمعوا التقييم، صح انا سمعت صح ولا ايه؟ لا ندخل معلمات معانا في الإدارة عشان يسمعوا يعني يقيموا المعلمات في الحلقات اللي شغالة، بما إن إحنا ممكن إحنا كإداريات ما نعرفش نقيمهم عشان مستوانا مختلف عنهم، فإحنا نخلي يبقى معانا في الإدارة معلمات تبقى معلمة مشرفة معانا يعني، وهي اللي تخش تسمع الحلقات اللي شغالة وتقيم المعلمات، تقول لك المعلمة دي كويسة مش كويسة ناقصها إيه كده يعني. بصي يا همسات، هي كانت المعلمة أجيال العزة دخلت معانا في الاجتماع اللي فات وقالت ان لازم يبقى في معلمات في الاداره معاها، يعني هي المعلمه الوحيده اللي في الاداره تمام، فلازم يبقى معاها كمان معلمات على الاقل معلمه من كل مستوى بحيث يساعدوها في الشغل زي التقييم مثلا، وضع المناهج، الاختبارات النهائيه، الكلام ده كله. فقالت لنا ان كل واحده تشوف المعلمات اللي معاها تختار افضل معلمه من اللي هي ماسكاهم ترشحها انها تبقى في الاداره مع المعلمه اجيال. مش حاسه ان ده قرار صائب ان انا اخلي معلمه اقولها تعالي تشتغلي معانا في الاداره وبعدين اسبوع واتنين وتلاقي ملهاش دور، لان هو قصه مؤقته يعني، مجرد ما نخلص موضوع التقييمات وموضوع الدين تمام وشغاله الدور ده خلاص اختفى ملوش لازمه، فهي تلاقي نفسها انا في الاداره انا مش عارفه ايه، وتنتظر بقى كان قبل كده اتكلمنا في النقطه دي، تنتظر في وقت من الاوقات ممكن تخطئ في شيء ما، او خلاص احنا خدنا اسلوبها في شيء ما فعايزين نغير او عايزين نتفادى الخطأ اللي اخطأته او فنختار معلمة تانية غيرها فنشعر بالحرج معاها، هي تشعر ان كان من حقها هي او هي اولى ان هي تقوم بالدور ده. ففاكرين قبل كده لما كنا بنعمل اجتماع، لما كنا بنعمل ايه امتحان او مسابقة، المسابقة وقلنا مين هنحط الامتحان، طب وساعتها قلنا المعلمة هنخلي المعلمة اجيال العز اللي تحطه عشان ما يجيش معلمة تانية تقول يعني تنتظر ان بعد كده يبقى كل شيء مطلوب منها، متفاهمين؟ لا في حته، بس احنا بشر يعني كلنا، حته ان الواحد يشعر بقيمه نفسه دي حاجه وارده عندنا كلنا، فما ينفعش بعد ما ادي حد قيمه معينه ارجع اسحبها منه تاني. عموما القصه ان شاء الله بمجرد المعلمه دعاء توافق على انها تقيم والمعلمه فاطمه الصغير تدخل، مش هنحتاج لموضوع عدد كبير في المعلمات انهم يقيموا ولا كل مستوى ولا كل الكلام ده، ان شاء الله هتتحل باذن الله. انتوا بس ايه الاول زي ما قلنا انا هجيب لكم، ايوه في حل كويس برضه هيفيدنا كتير يعني، هجيب لكم لسته اسماء المعلمات اللي تقيموا بالفعل مع المعلمه دعاء دولت، وهنقول لكم مين هنعتذر لهم منهم او اعتذرنا لهم خلاص او هنعمل كده، بعد ما نحصرهم ونشوف مين هيكمل معانا، اللي هيكمل خلاص دول كده متفقين ان هم كويسين او احسن الوحشين، او مش احسن الوحشين يعني وحشين لا يعني يعدوا يعني يشتغلوا كويس مبتدئات. بعد كده فاضل بقى المجموعه اللي لم نتواصل معها، هم دول الكلام عليهم بقى، دول انتوا تسمعوهم هتبصوا في الاسماء تشوفوا دي مش اسمها موجود فخلاص دي معايا في المبتدئات او متوسطات او متقدمات، هشوفها هسمع قراءتها هشوف الدرس، لا دي شغاله كويس وما شاء الله مستوى كويس قوي قوي تمام، احطها على جنب مبدئيا، لوحده فيها مشكله ان انا احط عليها العدسات والاضواء لحد ما نتاكد، كده كده هنخلي الناس تسمع قراءتهم كلهم او ادائهم كلهم بس ايه على المهل عشان ما نضغطش برده على المعلمه نقول لها خلال اسبوع عايزاكي تعملي وتعملي وتعملي وهي عندها التزامات اخرى، فاحنا هنضغط عليها فنركز على اللي احنا شايفينهم عندهم مشاكل، وبعد كده نخليهم ايه يشوفوا الباقيين بقى على الهوين كده براحتنا شويه تمام، ولا ايه رايكم في كلامي؟ هي بالنسبه لي انا فكره كويسه لاني انا عندي الصراحه 17 شات يعني 17 معلمه، فحته ان انا هقعد اسمع واوقات مختلفه فحته برضه هتبقى صعبه عليا في شويه ان انا اسمع ال 17 معلمه في حلقات مختلفه واوقات مختلفه صعبه، لكن حته فكره ان يجي لي اسمها دي يعني خلاص تقيمني كتير حد كده ده هيقلل لي عدد المعلمات فعلا شويه. تمام يبقى كده الله المستعان اتفقنا على الخطوط العريضه، نوزع بقى الشغل، هقول لكم هنا انا هعمل ايه وكل واحده فيكم تقول هي هتعمل ايه ومين هيساعدني في ايه ومين عندها استعداد تعمل ايه. انا عن نفسي ان شاء الله بعد ما اخلص معاكم كلام اول حاجه هعملها هدخل على شات المشرفات نعمل حمله بحث على المشرفات، وبعد كده هكلم المعلمه دعاء اشوف انظامها ومواعيدها، والمعلمه فاطمه الصغير برضو انظامها ومواعيدها، وادخل على الشتات بتاعه المعلمات اقول لهم الميعادين كذا نرجو التواصل والحضور، وتكتبي اخليها تكتب الميعاد المناسب ليها قصه ان احنا نعمل جروب باسمائهم دي فكره وارده، بس مش هتنفع غير بعد برضو ما نعمل حصر، بحيث اشوف مين اللي هيمشي واشوف مين اللي اتقيم بالفعل، والباقيين بقى ندخلهم في جروب. بس دي تبقى مثلا محتاجه كذا يوم ابقى بنعملها. بعد كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هشوف مين كل معلمه مين، يعني خلاص كل واحده حددت ميعادها، هحتاج بقى منكم واحده اللي تختار، اللي تقدر تعمل كده تختار ان هي تعمل لينك بين المعلمات، تبعت لي اللينك بتاعها. احنا قصه اللينك المعلمات احنا ممكن نكتب اللينك بتاع المعلمات، دي سهله، لكن انا اوصل لينك الطالبه بالمعلمه او لينك المعلمات اللي هم هيتعلموا او يتقيموا بالمعلمه دعاء او معلمه فاطمه، دي اللي هتاخد شويه يعني، فدي محتاجه حد فيكم يعملها معايا. او اقول لكم بقى الاحلى والاسهل عشان برضو ما اجيش اقول لواحده فيكم عايزه حد، عشان ما اجيش اقول لكم عايزه حد يوصل ديب دي ولاقيكم مش عارفين او مش فاضيين، نتركها لقصه الجروب. هبقى مثلا اروح كاتبه لينك المعلمه دعاء وادخل كل المعلمات، والمعلمه اللي فاضيه تروح كاتبه كومنت تحتها انا معاك معلمه دعاء في الساعه الفلانيه، في الحاله دي خلاص المعلمه دعاء عرفت مين اللي معاها، ويبعتوا لبعض لينك تواصل وصداقه وبتاع. بس المشكله بقى ان ده برضو فعلا محتاج يوم او اتنين. طب بصوا خلاص هننسقها دي، ربنا يصلح. طيب ايه تاني، ايه تاني المفروض يتعمل؟ عشان انا فعلا حاسه ان انا من امبارح دماغي مشتته ومش عارفه اركز في حاجه خالص، يعني الحمد لله انا عارفه اعمل اي حاجه بصراحه، الله المستعان. ايه تاني المفروض يتعمل في اللي اتفقنا عليه النهارده ونقط المفروض تتنفذ؟ انتوا هتتابعوا الشتات بتاعتكم الدروس بتاعتكم وتشوفوا، وهجيب لكم من اجيال يا رب سهل واعرف اوصلها بسرعه، هجيب لكم منها لسته باسماء المعلمات اللي لسه توصلناش معاهم واللي توصلنا معاهم بالفعل. ايه تاني في الاتفاقيه النهارده؟ حد يفكرني لو في حاجه وقعت مننا. معلش يا همسات، معلش حبيبه قلبي قطعت عليكي. بصي بالنسبه لموضوع المشرفات، انا عن نفسي عشان احل ازمه المشرفات دي باخد طالبه من الحلقه واعلمها الاشراف، تمام، وهي تمسك الاشراف وبفضل كده كده متابعاها واحده واحده لغايه ما تتمكن من الاشراف. ده بيحل عندي مشكلات كتير. اولا مثلا لو المعلمه اتغيرت، تمام، كده كده هي هتبقى طالبه في الحلقه، فبالتالي هتنسق نفسها وهتاقلم نفسها مع الحلقه، او لو مثلا اتغير ميعاده او الكلام ده كله. غير بقى مشرفه تانية لو انا غيرت المعلمه وتغير مثلا الميعاد، المشرفه طبعا بتقولي لا خلاص كده الميعاد مش مناسبني فبتسيبني. انما لما بناخد طالبات من الحلقات الموضوع بيفرق كتير والله يا جماعه. هي بتلتزم اولا بالحضور لانها طالبه ومشرفه في نفس الوقت، ثانيا لو الميعاد اتغير او المعلمه اتغيرت بتفضل هي مشرفه الحلقه. فده رايي يعني، والحمد لله يعني ساعدني في قصص كتير. انا بالنسبه لي كمان زي ايات برضو في المتوسطات، انا عامله لكل مشرفه عندي مشرفه طالبه بديله ليها، بحيث لو المشرفه اعتذرت اللي هي الاساسيه يبقى في مشرفه معاها طالبه في قلب الحلقه تمسك بحاجه مكانها على طول، ما اقعدش ادور على مشرفات في الجزء. ففي انا عندي فعلا الموضوع ده ناجح معايا جامد، يعني ان هي طالبه من قلب الحلقه تمسك الاشراف بدل المشرفه الاساسيه، لان تغيير المعلمات عندي مع بضطر ان انا اغير المواعيد عشان اجيب معلمات جديده، فالمشرفه تيجي تقول لي اصل المواعيد مش مناسباني، فانا اضطر ان انا اجيب ادور على مشرفه ثانيه. لا، فقلت لها دخلي المشرفه البديله بتاعتك في كطالبه تمسك مكاني وخلاص كده يعني، ولا بدور على مشرفه ولا بتاع. فانا كنت عامله لكل مشرفه عندي المشرفه بديله طالبه من قلب الحلقه. طب تمام، معناها ان انتوا كده هتعملوا كلكم النظام ده وتعمموه بحيث مش محتاجين اشراف جديد ولا ايه؟ دلوقتي اتنين اكدوا الكلام، الباقيين هل عايزين اشراف جديد ولا هتعملوا زي التجربتين الناجحتين دول؟ انا الحلقتين اللي عندي اصلا قلت للبنات في الحلقه ومش عايزين يمسكوا، الناس يمكن مش فاهمه معنى الاشراف ايه، مش فاهمه إيه، مش عارفه، يمكن محتاجه انا اشرح اكتر اتواصل اكتر معاهم، فهجرب تاني يعني، هجرب تاني والله المستعان يعني، اوضح لهم يعني، ممكن على الاقل اقول لها انت بس تبقي مشرفه الحلقه، مش لازم بقى حرفك مش هتعملي حاجات تانية، بس المهم تبقي مسؤوله عن الحلقه بتاعتك بس فقط، فهوضح اكتر. السلام عليكم ورحمه الله. انا فعلا عامله كده وعامله مخليه كل مشرفه عندي. سامر الرسول قطع عندك. بخصوص لو حصل لها جرف وهتتغير عن الحلقه بدل ما تفضل تدور على مشرفه زميله ليها هتخش مكانها ولسه نضيف ونحذف كده، فهي الطلبه بتبقى موجوده بتشيل حاله مكانها. بس انا عندي في مشكله في المرحله الثانيه في المتقدمات وعايزه اناقشها، لان المشكله دي على كل المجموعات وكل المجموعات بتشتكي منها، موضوع التفسير اللي جوه الحلقه. الطلبات مش عايزينه والمعلمات مش عايزينه، الطلبات بيقولوا احنا ما عندناش وقت نقعد نذاكر التفسير، هم يعني شايفين الاولويه للحفظ والتجويد، والمعلمات نفس القصه بيقولوا ما فيش وقت، وفي نفس الوقت ما عندهمش الامكانيه ان هم يشرحوا او ما عندهمش ملكه الشرح، يعني دي برضه تعتبر يعني يشرح التفسير وشايفين ان فيها موجوده انا مش موجوده عندهم، حتى لو الماده موجوده. وفي معلمات جدا فاهمه لحد دلوقتي كتير ما شرحوش تفسير، وقالوا احنا مش هنشرح تفسير ومش عايزين نشتغل التفسير. ولقيت ان في طالبات ساب الحلقات فعلا ومشوا بسبب وجود التفسير، قالوا احنا عايزين نحفظ بس مش عايزين تفسير. وفي طالبات عايزين يغير المواعيد بسبب ما بيقول احنا كنا فاكرين ان الحلقات حفظ بس، فده عامل لي مشكله كبيره جدا. انا برضو كنت مقيده موضوع الطالبات، انا كنت مقيده ان التفسير ما يبقاش جوه الحلقه، عايزين تعملوا تفسير يبقى في دوره، اللي عايز ينضم ينضم، ما ينضمش بحر احنا مش هنقدمها من هم يتعلموا. هو التجويد ماشي هو شيء اساسي، فانا شايفه ان التفسير ده بيبقى شيء اختياري، اللي عايز يعرفه يعرفه اللي مش عايز ما بقاش انا بجبره عليه. ده غير ان التجويد كمان في معلمات ما عندهمش اسلوب ان هم يوصلوا التجويد كويس، الطالبات بتسمع وبتقارن. في عندي طالبات في المرحله القديمه كانوا لما بيسمعوا معلمات زي معلمه مؤنث او معلمه حامله ويسمعوا المعلمه معاهم يحسوا يعني يقولوا لا احنا كده مظلومين، احنا عايزين زي المعلمات دي، احنا المعلمه ما تشرحلناش تجويد كويس. فانا برضه يعني انا بقترح ان يكون في بقى يعني اللي انا شفت ان دائره التجويد معلش موجوده او على الاقل مش متوفره دلوقتي زي الاول. يعني انا شايفه ان يكون في دائره تجويد افضل من ان التجويد يبقى داخل الحلقه، لان مش كل المعلمات عندهم اسلوب التجويد زي بعضه، عشان نبقى احنا كده يعني ما بنظلمش الطلبات. السلام عليكم. طيب هبدأ من اخر نقطة اتكلمت فيها موضوع التجويد. كده كده ان شاء الله بس الامور تستقر وهنعمل دورات تجويد مستقلة، بس تجويد داخل الحلقة ده اساسي جدا لسبب بسيط. انت معانا من زمان يا سمر وفاكرة من ايام الحصون كان الناس ما بتحضرش، كنا بنعمل فاكرة اول ما بدأنا قلنا هنعمل 4-5 مواعيد تجويد مستقلين، ما كانش فيه فكرة خالص ان التجويد يكون داخل الحلقة. لقينا ايه اللي بيحصل، الطالبات ما بتقدرش، حوالي 20% او 10% اللي بيحصل، بالتالي مش هينفع. ما تجيش تقولي لي انا دلوقتي ما ينفعش اختبرك، مش هينفع اختبرك وانت مستواك كده، يعني او يعني ازاي اقول لك المفروض اختبرك في التجويد وانت ما اديتلكيش او ما خدتيهوش، هتقولي لا ما اعرفش، فلازم اوفر لك ده وده. فطبعا عشان الطالبات ما بيحضروش يقول لك في عين حاسس كذا حاسس كذا، فلازم اجبرهم ان هم يحضروا. فاجبرهم ازاي غير اني ادخلهم في الحصه؟ ده الاجبار الوحيد اللي اقدر عليه. فده بالنسبه لاخر نقطه اتكلمت فيها. النقطه اللي قبلها كانت ايه بقى، فكريني معلش. اولا بالنسبه لموضوع الاجبار يعني صح، الطالبات انا شايفين ما شاء الله في التجويد في دورات التجويد ملتزمين بيحضروا، لان هم فعلا عايزين، اللي عايز يتعلم هيحضر تمام. وبعدين انت بتبتدي بالاختبار اللي مش يعني هيبقى الاختبار موجود والغياب الكبير موجود، اللي مش هتحضر التجويد او مش هتلتزم بيه مش هتكمل في المرحله تمام. دي حاجه. وبرده يعني الراي الاخير ليكي، بس انا بقترح دي حاجه. الحاجه الثانيه كنت بتكلم في قصه التفسير، ان التفسير داخل الحلقه وخصوصا ان هو ما فيهوش اختبار، يعني هم شايفين ان هم يعني التفسير ما فيهوش وقت، وفي معلومات فعلا مش عايزه التفسير داخل الحلقه. هو في حاجه كنت عايزه اتكلم فيها بالنسبه للتجويد، هو انا رايي فيه يعني ان التجويد لازم يكون في ضمن حصه التحفيظ، لان في طالبات مش بتحضر التجويد، واللي عايز يزود بحضور دورات، يعني يحضر حلقته عادي ويكمل ان هو يسمع معلمات ثانيه، هو برده بياكد من حته التجويد عنده. بالنسبه للتفسير في معلمات، انا مع سمر، في معلمات رافضه وفي طلبات رافضه، في معلمات مرحبه وفي طلبات مرحبه، يعني دي حاجه بين البنين. انا عندي في ناس مرحبه وفي ناس رافضه، بس الرق على طريقه المعلمه. يعني في معلمات بتخش الشات عندي وتقول لي هو التفسير فيه اختبار، او لا التفسير مش في اختبار، هو بس ان احنا نفهم الايات فقط لا غير. فممكن تكون معترضات المعلمه تحسس الطالبات ان دي حاجه مهمه ولازم تسمعيها ولازم. وفي معلمات كمان بتخش الحلقه تطلب من كل طالبه هي اللي تشرح التفسير، يعني تخشي مثلا تحدد مثلا الاسبوع الجاي يا جماعه من الايه كذا لايه كذا، كل طالبه تاخد ايتين وتذاكر تفسيرهم وتشرحهم في الحلقه الجايه، ثم عملت تلاقي نظامها كده. فده اللي ممكن يخلي يكره الطالبه او البتاع ويحس ان التفسير تقيل في الحلقات. معلومه بس عايزه ازودها بس، ان كل الاكاديميات دلوقتي كلها مدخله تفسير اصلا، يعني حتى اللي مش عاجبها هنا عندنا موضوع التفسير لو راحت اي حته تانية كلهم دلوقتي بقى بيدخلوا موضوع التفسير ده اساسي، ان هي لازم تفسر. فيمكن احنا محتاجين نشرح اكتر المعلمه او نشرح اكتر للطالبات ونفهمهم ان احنا مش بس حفظ، احنا عايزين يفهموا الكلام ونوضح لهم اهميه التفسير وهم يبقوا فاهمين الكلام بتاع القران نفسه. يعني بمعنى اصح اكمالا لكلام دينا وسمر، عاوزين نوضح معلومات ان التفسير دي حاجه تثقيفيه للطالبه، يعني تفهم القران الايه اللي هي بتحفظها، ما تخليهاش بقى توتر بقى واشرح انت واقرا من كتب كذا واعملي في كتب كذا، لا يعني تقولها دي هي بقى هي بس تقول كلمتين بس تفسر معنى الايه وخلاص، مش هتاخد دقيقه في الحلقه. طيب خلصت الكلام زي ما احنا ماشيين ان شاء الله. ماشي، هو في ناس مش عايزينه بس هنحاول نتكلم مع الناس المعلومات. احنا قلنا نعمل اجتماع بعد اسبوع ان شاء الله لما الامور تستقر، ان هنفهمهم المفروض يعملوا ايه، وممكن بعدها ان شاء الله برضو نعمل اجتماع مع الطالبات نكلمهم فيه على اللي عليهم واللي عليهم، ونتكلم برضو يعني جزء من كلامنا على التفسير. فتمام، سيبوا بس الامور دي دلوقتي لان في اساسيات اهم. الحاجات الصغيره دي سهله، مين معترض على حصه، مين معترض على وقت، المهم عندي معلمه تكون شغاله، ما تجيش تقولي ما بتحضرش او بتيجي اخر ساعه في الحصه وفي الاخر تقول تعالي اسمع لك خاص. ده كده بالنسبه لي ده النقطه المهمه اللي نتكلم فيها. قصه بقى ان الطالبه مش عايزه تذاكر او مش عارفه ايه، دي مهمه بس مش اساسيه نتكلم فيها دلوقتي، خليها مؤقتا دلوقتي، ناجلها لما نشوف الكوارث الاساسيه الاول، موضوع مستوى المعلومات، وبعد كده ايه لما الامور تستقر وتهدى نفكر بقى في الحاجات دي ونشوف لها حلول، سواء ان احنا نفذناها وحاولنا نشوف طرق مختلفه او طرق بديله لعرض الامر، او ان احنا لغيناها او ان احنا عرضناها بشكل مختلف، الله المستعان، بس اجلوها دلوقتي. طيب ايه النقط الثانيه يا جماعه عايزين نتكلم فيها؟ لو في حاجه عايزين تعرضوها او لو عايزين شوفوا قولوا لي ايه رايكم. بالنسبه للمشرفات، انا محتاجه مشرفات عندي في القسم بتاع التسجيلات، و يعني عايزه برضو لو في حد ينفع يبقى معايا في المعلمات، يعني غير برضو ام صفية، يعني لو انا مثلا لجأت لحد زي سمر عشان برضو ام صفية عليها برضو لود. يعني تقصدي الاداره ولا المعلمات؟ انت قلتي معلمات وهي قلتي ام صفية وسمر، وعلى حد علمي هم مش معلمات، فمش فاهمه تقصدي ايه. انا اقصد في تسجيل المعلمات، قناه المعلمات. اقصد كده يعني. هي مش دينا في اشراف المعلمات؟ شوفي كده لو دينا لو يتحب يعني تقدر تساعدك، ان هي على حد علمي على الذاكره بتاعتي الحمد لله ان هي في اشراف المعلمات. هي بتعرف تسجل بس النت عندها مش حلو، هي اللي بتقولي يعني كده. معلوماتك قديمه قوي يا روضه يا همسات. على فكره روضه خدت مني قوات المعلومات واديتها لهيام واديتني قوات تانية بدلها، بس انا حاليا ماسكه اشراف اصلا مع ام انس في الحلقات بتاعه المعلمات، ماسكه اشراف قوات المعلمات نفسها مفهومه هيام، بس للاسف مفيش يعني هيام مش بتتابع. التسجيلات صعب ان انا اعمل تسجيلات لان انا النت عندي مش قوي فمش هينفع اسجل خالص. طيب سؤال بقى طرح نفسه دلوقتي من خلال كلامكم، هل محتاجين نرقي حد تاني معانا في الاداره يشيل معاكم الشغل؟ هل شايفين الشغل كتير عليكم؟ مثلا دينا ترجع تاني تمسك قناه المعلمات ونجيب حد يمسك القناه اللي هي ماسكاها، ولا القصه يعني انا طبعا قصه التغييرات مش كويس عشان الناس تكون خلاص فهمت شغلها واستقرت وعرفوا بعض وكله تمام، فمش حابه التغيرات، بس لو انتوا شايفين ان انتوا محتاجين لسه حد جديد يشيل معاكم قولوا لي نرقي حد، ولو هتقولوا ايوه عايزين هتقولي افضل حد شغال مين بحيث نرشحه، علما بان المهم عندي قوي قوي مع نشاطها وهمتها ان يكون عندها وقت فاضي، مش هيفرق معايا نشاطها وهمتها وقتها الفاضي قليل. اتفضل. ايوه احنا محتاجين، يعني انا ماسكه لوحدي 6 قنوات فعلا محتاجه حد يشيل معايا. ما شاء الله 6 قنوات، الله يكون في عونك. انا يا جماعه والله بحس بالذنب لما بحس اسمع الكلام ده كله، لاني بحس ان انا سبت الليله بس غصب عني والله. يلا الحمد لله ربنا يستر الحال ونترجع، وربنا يقدرنا كده ونعمل اي حاجه تاني ونرجع الامور زي ما كانت، الله المستعان. طيب ان شاء الله عايزاكم النهارده تركزوا كده بس في الاشراف، تشوفوا مين من المشرفات او لو انتوا عارفين حد دلوقتي مين ممكن نرشحها تبقى معانا في الإدارة، مين شغالة وعندها همة وعندها وقت. خدوا بالكم من كلمة وقت وجر تحتها 100 خط. ومين تكون شغالة في أكاديميتنا احنا بس، لأن ممكن يكون عندها همة ووقت وكل حاجة وشغالة في أكتر من مكان كده، المكان خلاص شكرا مش هينفع، هيقع بيها، لأنها تشتيت التركيز دوت بيضيع الدنيا. فاحنا محتاجين حد يكون مش شغال في مكان تاني برضه، دي نقطة مهمة وانتوا بتختاروا. النهارده ان شاء الله نعمل الاعلان ونرقيها النهارده بحيث بكره تبدا شغل معانا على طول، ما نضيعش وقت. لو عايزين من واحده نرقيها قولوا لي، نرقيها من خلال 3 4 ايام، نرقي 3 4 تمام. طيب اظن كده مفيش حاجه تانية ممكن نتكلم فيها، لو في حاجه قولوها بسرعه عشان ما نضيعش وقتكم اكتر من كده ونبدا شغل على طول ان شاء الله. طب معلش يا همسات، ما هي فريده وفاطمه المفروض ان احنا دخلناهم معانا في الاداره، هم انا ما اعرفش لغايه دلوقتي هم ماسكين اصلا علاوات ايه او ماسكين ايه معانا في الاداره، ممكن توضحي لنا ولا مش واضح عندك؟ انا ما اعرفش اساسا، انا فوجئت انهم موجودين. حتى انا مش فاكره انا اللي رقيتهم ولا حد اللي رقاهم، والله ما فاكره. المهم حد بقى اللي يقول لي فعلا هم ماسكين قرارات ايه اللي عنده خلفيه. هي فريده ماسكه الاولى 2 مكان ولاء، مكان لولا هي ماسكاها بدلها، وروضه لسه مدخلاها المطبخ قريب اللي هو شات الاداره 1 قريب. فاطمه كنت انت تقريبا مرأيها من زمان وحاطينها في شات تاني كده، بس ما خرجت منه لما زهقت الصراحه، يعني ما حدش ماسكها اي حاجه يعني، فرجعنا دخلناها تاني لشات المطبخ. بس مش عارفه هل هي ماسكه حاجه تاني ولا لا، مش عارفه. فعلا انا رقيتها قبل ما امشي على طول، قبل النت ما يروح عندي بيوم تقريبا او بيومين، فبناء عليه طبعا ما حدش، انا اختفيت وانتم ما حدش عنده فكره عن القصه، فبالتالي تمام. طب في الحاله دي انا هكلم فاطمه دلوقتي اشوفها ماسكه ايه. في الحاله دي لو مش ماسكه حاجه تمسك قناه او 2 من قنوات ساميه، شوف هي تقدر تسيب ايه او تقدر تعمل ايه، وكل واحده فيكم برضو من ضمن التقرير اللي تقدمه تكتب لي هي ماسكه قنوات كام قناه واسمائهم ايه، بحيث برضو نحصر الدنيا ماشيه ازاي ونشوف. ولو حد عايز يقول دلوقتي مثلا على السريع بحيث ما نضيعش وقت في الكتابه ولسه نستنى، لو في واحد كل واحد فيكم تقول لي مثلا هي ماسكه كام قناه. هي سمر تقريبا اللي قالت ان هي ماسكه 6 قنوات مش ثانيه. انا اللي ماسكه 6 قنوات مش ثانيه. بس فاطمه اعتقد ان هي لما ترقت المصفيه سابت لها القناه الرابعه، يعني هي المصفيه قالت فاطمه تمسك مكان منه القناه الرابعه، يعني هي فاطمه دلوقتي معاها القناه الرابعه. انا معايا القناه الرابعه 2 و3، ومعايا في المرحله الجديده معايا متقدمات حلم قناتين ومتقدمات جزء في شهر ونص قناتين. انا بالنسبه لي بالنسبه لفاطمه فعلا هي ماسكه القناه الرابعه بتاعه المصافي، بس انا بالنسبه لي انا كنت طبعا فتره اجازه ولسه راجعه، فكنت الاول خالص اول ما المرحله الجديده بدات فمسكت المتوسطات انا ونهى اللي هم المتوسطات المرحله الثانيه، وبعدين تعبت بقى انت عارفه الظروف اللي حصلت دي، وبعدين رجعت تاني في البدايه. فبرضو انا ما زلت انا ونهى ماسكين المتوسطات الجديده، فطبعا انها في العمره دلوقتي انا اللي ماسكه المتوسطات بدلها يعني في فطبعا احنا ونها يا اما نقسم المتوسطات ما بيننا، يا اما امسك انا قناه ثانيه، يا اما هي تمسك المتوسطات كلها، مع العلم ان يا اما انا امسك انا المتوسطات كلها وهي تمسك قناه ثانيه، لاني نها ماسكه كمان 5-2 في المرحله الاولانيه. فانا دلوقتي يعني يعتبر انا لو حد يديني لو عايزه تديني قناه ثانيه ما فيش مشكله يعني. فانا مش عارفه اعمل ايه، يعني انا امسك المتوسطات كلها الجديده ونها تمسك قناه ثانيه، ولا امسك قناه ثانيه ونقسم لنها، ولا اسيب المتوسط لنها، انا مش عارفه اعمل ايه، موقفي لغايه دلوقتي. لا استني بس عشان في نقطه عايز اتكلم فيها. اولا عايز اعرف المتوسطات دول كام قناه، انت بتقولي المتوسطات كلها اللي هم كام قناه اساسا، دي نقطه. النقطه الثانيه والاهم، مش احنا اول مرحله جديده ما بدات قلنا المرحله القديمه هنمسك شغلها لحد ونتابع من بعيد، فلما يجي نتكلم ان احنا ماسكين قنوات هنتكلم على الجديده مش هنتكلم على القديمه ولا ايه؟ بصي يا مسات، انا بالنسبه لي انا اديت القناه الخامسه بتاعتي اللي هي كانت في المرحله القديمه اديتها الاحلام اللي هي ام يوسف، اديتها لها وسلمتها لها كلها، فام يوسف ماسكه القناه الخامسه كلها بالشتات بتاعتها. ومسكت المتوسطات، فانا ونها لما كنا بنضيف الطلبات فمسكنا المتوسطات سوا يعني، فالمتوسطات 3 قنوات، والمتوسطات 1 و2 و3 في الشتات دي كلها. انا بالنسبه لي لما انا ماسكه مرحله قنوات المرحله القديمه، لان هم لما قلتوا تمسكوا حد دول تمسكوا حد موجود يعني هيترقى وما يكون موجود في القناة. اولا محدش اترقى، ثانيا كل الناس اللي كانت موجودة عندي مشرفات في القناة كانوا من الادارة، يعني كان معايا دينا وكان معايا فؤى وكان معايا حد تاني. معايا تليفون. سلام. لا سلام. سلام يا فكان معظمهم من الناس اللي معايا من الاداره. دي حاجه. الحاجه الثانيه في مشرفات مشيوا زي ما قلت، طبعا المشرفات القديمه هتسلم الشغل بتاعها للطالبات اللي عندها عشان يمسكوا لهم حلقات في المرحله الجديده. فكل المشرفات طبعا مشيوا وسابوا للطالبات اللي هم مسكوا الحلقات، فاصبح عندي اما ناس من الاداره يعني كده كده من الاداره منهم قنوات، يا اما اساسا طالبات لسه طالعين شغالين مشرفات جداد، فما عنديش حد يمسك القناه عندي الرابعه اثنين وثلاثة خالص، يعني كلهم ما ينفعوش هم يمسكوا القناة. وفي المرحلة الجديدة انا لقيت ان ام صفية وآية ونهى وسمر، مش عارفة سمر ولا لا، كمان معاهم كانوا ماسكين كل حاجة في المرحلة الجديدة. كنت بابعة تقول يا جماعة عايزين حد مساعدة، لقيتهم ماسكين كل حاجة، فقلت خلاص يبقى كده مش محتاجين، فخليت قرارات معايا. وبعدين بعد ما خدت المعلمات وبعدين سبتها راحوا ادوني قناة من القديمة، فكده على كلام روضة ان احنا القديم قنوات اللي في المرحلة القديمة غالة معايا برضو كإداريين عادي. صوت يا جماعة مفيش حد بيتكلم خالص. أنا صوت روحتي فين؟ ممكن يكون النور اتقطع ولا حاجة. انتوا خلصتوا ولا ايه؟ أنا صوت أنا بس أنا لقيت القناة مش مشغولة ولا حاجة. طب يا جماعة دقيقة كده سيبوا لها المايك عشان تعرفوا تمسكوا. أنا يا جماعة بقى هي تقريبا في مشكلة عندها في النت، إن شاء الله هسيبكم بقى أصلي الدور وإن شاء الله أرجع لكم. السلام عليكم. معلش يا جماعه عمال ادوس مش بي تقريبا النت في ضعيف او حاجه. طب بصوا اختصارا بقى عشان ما نضيعش الوقت، بعد اذنك يا دينا معلش بتقل عليكي، عايزاكي تعملي لي زي جدول فيه اسم القناه ومين ماسكها في القديم وفي الجديد، بحيث ان احنا نعمل حصر نشوف مين شايل اكتر مين شايل اقل مين. فاهماني؟ تعرفي تعملي حاجه زي كده ولا صعب عليكي؟ ولو مش دينا مين ممكن تعمل حاجه زي كده؟ لا ممكن اعملها ان شاء الله، بس ممكن يعني على بكره، يعني بكره الصبح ابعتها لك عشان انا بايته بره البيت النهارده، فهيبقى صعب مش هيبقى عندي اكسل شيت. بس سهل ان شاء الله. يعني انا مش مستعجله عليها، براحتك بكره مفيش مشكله. تمام. بحيث نشوف مين يعني ايه الضغط على مين ومين شغله خفيف، وهل محتاجين نعمل حصر اجمالي، هل محتاجين حد ولا لا. تمام كده تقريبا احنا خلصنا كل حاجة. هل في حد عايز يتكلم في اي حاجة تانية عشان نشوف كل واحد يشوف اللي وراها سواء في بيتها او في شغلها في الاكاديمية؟ طيب كده تمام، جزاكم الله خيرا، وان شاء الله باذن الله يكون اجتماع مثمر ولينا نتيجة تغير من الوضع اللي احنا فيه. الله المستعان، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همسات بس انا عايز اقولك ان روضة وهيان بقى من كذا يوم، بالذات هيان كمان بقى ايام كتير ما بتظهرش، فانت يعني جزاك الله خير انك عرفتي تظهري امبارح والنهارده. فانا هتختفي انت كمان زيهم ولا هتبقي معانا موجوده ولا هم هيظهروا ولا ايه؟ يعني طمنينا عليهم بصوا الدنيا ماشيه ازاي. السلام عليكم. انا الان دخلت راحت الكهرباء ورجعت. يعني هتعملوا لنا حوصله يا بنات تكتبوا لي ماذا اتفقتم وماذا قلتم؟ لو هبة تقدر تعمل لنا تسجيل للاجتماع يبقى كتر خيرها، انا عارفه ان الضغط عليها كتير الله يعينها، بس عشان اللي ما حضروش يقدر يستوعب، او بمعنى ادق ممكن نكتب نقط كده لو عايزين زي ما تحبوا بقى تصرفوا انتوا، بحيث الناس اللي ما كانتش موجوده تتابع. بالنسبه الحمد لله بفضل الله رب العالمين لك الحمد يا رب، الواي فاي رجع تاني عندي من امبارح، فالحمد لله هبقى متواجده معاكم بصفه دايما باذن الله. ربنا يا رب لا يحرمنا من نعمه الدعوه، وإن شاء الله بإذن الله يعني هتلاقوني معاكم على طول ومعاكم على التليفون بإذن الله. طيب جزاكم الله خيرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.